السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات أن أكون معكم في هذه الحلقة الخامسة من سلسلة رمضان الثبات، والتي هي بعنوان غمسة التعويض. غمسة التعويض. وقبل أن أدخل إلى صلب موضوعي، يعني أريد أن أقدم بمقدمة عن هذا العنوان المبارك. طبعا رمضان الثبات، هذا عنوان هذه السلسلة المباركة استعدادا لشهر رمضان المبارك. الثبات على ماذا؟ الثبات عند الفتن، والثبات عند حلول المصائب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات. يحتاج المرء إلى ما يثبته عندما تحل به البلايا، فإن كل بني آدم مبتلى. قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي أن الإنسان من حيث هو إنسان لابد أن يبتلى. الابتلاء سنة كونية، كل الناس يبتلى، فمنهم من يصبر ومنهم من يكفر، منهم من يشكر ومنهم من يكفر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين. فالصبر من صفة أهل الإيمان. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالثبات، الثبات عند الفتن، الثبات عند الابتلاءات، هذا هو عنوان السلسلة المباركة. غمسة التعويض من وسائل الثبات وزيادة الإيمان لكي يرتقي الإنسان إلى هذه الدرجة العظيمة، درجة الثبات. نحتاج بين الحين والآخر إلى غمسة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال أهل الجنة مثلا، قال: إن يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت بؤسا قط. والعكس على الجانب الآخر، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا وعزتك، ما رأيت نعيما قط. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن ينجينا من النار برحمته وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يدخل علينا رمضان فيغتمس الإنسان فيه غمسة، لعلها تكون بإذن الله تبارك وتعالى غمسة التعويض. غمسة التعويض على ما فات، غمسة التعويض على التقصير طول العام، غمسة التعويض لأن الأجر في رمضان مضاعف، فما ضيعه المرء طول العام يمكن أن يعوضه في هذا الشهر الكريم المبارك. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان غير ناقصين ولا منقصين، وأن يجعلنا فيه من السعداء. لكي نعلم قيمة رمضان وكيف تكون الغمسة في هذا الشهر المبارك سببا في الثبات وسببا في تثبيت القلب، لنثبت به فؤادك كما قال تعالى. فكيف يكون رمضان، أو كيف يغمس الإنسان نفسه في بحر الخير في رمضان لكي يكون رمضان سببا في ثبات قلبه على الإيمان، وفي ثبات قلبه على الطاعة، وفي ثبات قلبه أمام الفتن وأمام الابتلاءات. الإنسان أيها الإخوة الكرام مكون من مادتين. تأمل معي أخي الكريم وأخت الفاضلة، كن المنذرين بلسان عربي مبين. فالروح من السماء وغذاؤها في السماء، والجسد من الأرض وغذاؤه من الأرض. ولذلك إذا مات الإنسان دفن الجسد أي في الأرض، عاد من حيث خرج. وذهبت الروح إلى أين؟ صعدت الروح إلى باريها، إلى السماء. ف كل مادة تعود من حيث أتت، الروح تصعد إلى السماء والجسد يدفن في التراب. نستفيد من هذا ماذا؟ نستفيد من هذا أن الجسد نحن اهتممنا بغذائه، لا سيما في هذا الزمان الذي طغت فيه المادية. مفيش إنسان يقصر في غذاء جسده، كلنا بناكل وبعضنا بياكل 3 طقات في اليوم وبعضنا أكثر وبعضنا أقل، لكن الشيء المشترك بين جميع الناس مسلمهم وكافرهم أنهم يغذون أجسادهم، لكن الخلل الكبير في غذاء الروح. لذلك تجد كثيرا من الناس يسير بين الناس في الطرقات جسد بلا روح، هذا الأمر يشكو منه كثير من الناس، يقول لك مش حاسس بروح في أي حاجة، يعني لا أتذوق طعم شيء، عايش كده كأن جسد يتحرك فقط، مفيش قلب، مفيش حضور، يصلي حركات فقط، قيام وركوع وسجود، لكن لا حضور للقلب، يقرأ القرآن مجرد حركة لسان فقط، لكن الروح غير حاضرة التأثر غير موجود. لو سألنا بعض الناس متى آخر مرة بكيت من خشية الله عز وجل؟ متى آخر مرة سمعت القرآن فبكيت؟ ممكن يكون بقاله شهر لم يبكي، آخر مرة بكى منذ شهر أو منذ شهرين أو أكثر، في ناس منذ رمضان الماضي لم يبكي. دي مشكلة كبيرة، لأن ده دليل على إيه؟ ده دليل على ضعف في الروح، ده دليل على ضعف في الروح. فإن الروح لو كانت حية لتأثرت بالقرآن ولتأثرت بهذه المعاني الطيبة. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو هذا القرآن نزل على جبل أصم لتصدع من خشية الله عز وجل، فكيف بقلب الإنسان؟ القلب الذي لا يتأثر بالقرآن ولا يتأثر بالطاعة ولا يتأثر بالمواقف ولا يتأثر بالمعصية بالموعظة، هذا قلب يعني أثقلته الذنوب والمعاصي. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمن هذا حاله وصل إلى مرحلة لا ينفع معه المسكنات، إنما يحتاج إلى غمزة التعويض، يحتاج إلى غمزة كبيرة وإلى يعني جلاء لهذا القلب وتنظيف من الران الذي تراكم عليه حتى يعود إلى الحياة مرة أخرى. بل إن بعض الناس للأسف الشديد مات قلبه، يعني مش مرض أو ضعف، لا، مات قلبه فلا يشعر أبدا، لا يشعر بشيء أبدا، ما يشعرش أبدا بلذة الطاعة، ما يشعرش أبدا بوخز معصية. الإنسان اللي لما يعمل معصية يحس في قلبه بشيء من الندم، ده دليل على حياة قلبه. طيب لو إنسان بيفعل الذنب ولا يشعر أبدا ولا يشعر بوخز أبدا، هذا إنسان مات قلبه للأسف الشديد، لا يشعر بوخز، فده إنسان قلبه مات. لو أنت جبت إنسان مثلا وأخذته بإبرة فلم يتحرك، أنت هتفهم من كده إيه؟ إن ده ميت، أو على الأقل مغمى عليه، يعني أيضا في صورة الميت أو يشبه الميت. ففي بعض الناس لا يتأثر بالمعصية، لا يتألم بالمعصية، ولا يستعذ بالطاعة، ولا يرتفع إيمانه بالطاعة، فهذا قلبه مات، يحتاج إلى غمسة وإلى عناية مركزة اللي احنا محتاجينها في شهر رمضان المبارك حتى يستيقظ قلبه مرة أخرى ويعيد إلى الحياة. بل في ناس وصلت لمرحلة أصعب من ذلك، عافانا الله وإياكم، اللي هو يعني انعكس قلبه. انعكس قلبه ازاي؟ يعني يستمتع بالمعاصي ويتأذى من الطاعات، اللي هو الأمر انعكس تماما. المفروض القلب الحي يتأثر بالمعصية ويتأثر بالطاعة، يتأثر بالمعصية سلبا ويتأثر بالطاعة إيجابا. لما يعمل طاعة يشعر بسعادة، ولما يعمل معصية يشعر بحزن. في ناس العكس، لما يعمل معصية نظرة محرمة، كلمة محرمة، مثلا شرب خمرة أو مخدرات أو فعل أي فاحشة من الفواحش، يفرح بذلك ويسعد بذلك، وإذا فعل طاعة يحس أنها ثقيلة عليه. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ده قلب انتكس، حتى أن بعض أصحابي ويعمل يعني في بعض الحرف صنايعي، يعني جاءه رجل يصنع عنده شيئا، فصادف هذا وقت صلاة العصر، فخرج قال له يعني سأعود إليك بعد صلاة العصر. فالراجل قال له إيه بقى؟ كلمة خطيرة جدا. قال له: أتظن، أنا هقول باللفظ بتاعي، يعني أنت مفكر ان حد من الناس اللي بتصلي دي هتدخل الجنه، ده كل اللي بيصلوا دول داخلين النار. شوف الكلمه عامله ازاي، ده كل اللي بيصلوا دول داخلين النار. صاحبنا بالطبع لا يصلي، لا يصلي ومستمتع بترك الصلاه اللي هي كبيره من اكبر الكبائر، اشد من الزنا والسرقه، لان ترك الصلاه اكبر كبيره بعد الشرك بالله عز وجل، اكبر من الزنا واكبر من السرقه واكبر من شرب الخمر. هو لا يصلي ومش متالم من عدم الصلاه، بل بالعكس يرى الصلاه شيء قبيح ويرى المصلين يدخلون النار. طب مين اللي هيدخل الجنه؟ حضرتك بسبب اللي يصلي. سبحان الله، كيف انتكس قلبه الى هذه الدرجه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ده سببه ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، أي تعرض الفتنة فإذا أنكرها العبد تعود مرة أخرى، فإذا أنكرها تعود مرة أخرى بإلحاح لا تتركه. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، أو قال عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض لا تشوبه شائبة، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والعياذ بالله. القلوب تنقسم إلى قلبين، قلب أبيض هذا القلب الذي أنكر الفتن ورفض الفتن، وقلب أسود مربادا أسود شديد السواد كالكوز مجخية، لما تجيب كوز اللي هو بيعملوا فيه الشاي بيبقى مسود من كتر من كثرة تعرضه للنار، مجخية يعني مقلوبة، لما تقلبه كمان حتى لا يتعرض لأشعة الضوء بيبقى شديد السواد من الداخل. هذا حال قلوب بعض الناس، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي امتلأت قلوبهم رانا وتراكمت الذنوب على قلوبهم كما تتراكم الأوساخ على الشيء المنتن عافانا الله وإياكم، فلا يشعر بوخز المعصية، يعمل معاصي، يترك الصلاة، يسرق، يزني، يشرب الخمر، يعمل ذنوب كثيرة ومعاصي كثيرة ومش حاسس بحاجة. فتيجي انت تكلمه بقى كأنك بتتكلم مع واحد قلبه حي، فتقول له يعني انت يا أخي ما انتش حاسس ان انت في شقاوة، او ما انتش حاسس ان انت متضايق، او ما انتش حاسس مثلا بألم وانت بيلعب، ربنا يقول لك لا بالعكس ده انا مبسوط جدا. ليه بقى مبسوط جدا؟ ليه ما هوش حاسس بوخز مع ان المفروض انه يحس بوخز ويحس بألم؟ لان زي ما قلنا ده جسده ميت، قلبه ميت. لو جسد ميت وجينا ان احنا ناخذه بالإبرة هل هيحس بحاجة؟ مش هيحس بحاجة خالص. فكذلك من مات قلب بيعمل المعصية مش حاسس بيه، بل بيوصل لمرحلة ان هو بيستمتع بالمعصية من كثرة الران الذي تراكم على قلبه. طيب، في بقى ما بين هذا وذاك، في تفاوت بقى، في قلب أبيض لا تشوبه شائبة، ده القلوب الحية التي أنكرت الفتن، كل ما الواحد ينكر معصية يرفض معصية تنكت في قلبه نكتة بيضاء، نصيحة البياض. وكل واحد فينا أكيد مر بهذا الأمر، أما تعرض عليه معصية فيرفضها يحس بعدها بسعادة غامرة، ويحس إن قلبه كده بيلمع، يحس إن فيه سعادة غامرة يعني غمرت قلبه. لما مثلا تظهر قدامه فتنة، امرأة متبرجة مثلا فيغض بصره، تعرض عليه رشوة مثلا فيرفضها، يحس بعدها مباشرة بسعادة في قلبه مع إنه ما عملش حاجة. لكن إحنا بنقول له لا أنت عملت، فالترك فعل، الترك فعل من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طب ده عمل إيه؟ إيه الطاعة اللي عملها؟ ده هو امتنع عن معصية، وهو الامتناع ده فعل، الامتناع عن المعصية فعل. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فلما الإنسان يمتنع عن معصية تنكت في قلبه نكتة بيضاء، مع الوقت بقى نكتة بيضاء مع نكتة بيضاء مع نكتة بيضاء، بيوصل في القلب في الآخر القلب أبيض كالصفا، قلب أبيض كاللبن المصفى. وعلى العكس في واحد بقى كلما عرض عليه فتنة قبلها، كلما عرض عليه فتنة قبلها، كلما عرض عليه معصية فعلها، لا يتورع عن ذنب، فيوصل في مرحلة من المراحل إن قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وما بين هذا وذاك في تفاوت بقى، يقع الناس بين هذا وذاك. في بقى قلب أبيض بس مش صافي قوي، في بعض النكت السوداء، في قلب نص ونص، يعني كل ما تعرض عليه فتنة مرة يقبلها ومرة يرفضها، فنص قلبه أسود ونص قلبه أبيض. في لا، في 60% سواد، في 70% سواد، في 90% سواد. الواحد وصل عافانا الله وإياكم لأن مرحلة إن هو خلاص ما بقاش يحس بألم الذنب. في واحد بقى وصل للمرحلة الأسوأ اللي هو بقى يحس بسعادة مع الذنب. فنعمل إيه بقى في الحالة دي؟ واحد بقاله فترة لم يبكي من خشية الله، واحد بقاله فترة لا يستمتع بالصلاة، بيصلي جسد بلا روح، يعمل إيه؟ محتاج غمس التعويض بقى، محتاج عناية مركزة عشان تعيده للحياة، وبعد كده لما يعود للحياة يتمسك بها، يفضل بقى في الذكر وفي طاعة الله عز وجل. بعد ما يطلع من العناية المركزة بيبدأ الدكتور يديك نصائح، يقول لك مثلا لو كان مدخن يقول له بلاش تدخين، لو كان بيعمل حاجة معينة نظام الأكل مثلا بيتغير، وهكذا. برضو احنا دي عناية مركزة عشان القلب يعود للحياة. وبعد كده بيبقى فيه حاجات بقى الواحد بيعرفها بعد رمضان للتثبيت على الطاعة. حتى لو طلع على حضراتكم كيف نستغل رمضان ليكون بالنسبة لنا غمسة التعويض. انا هقول لحضراتكم على حاجة واحدة بس، لو فهمناها وأدركناها لانصلح حالنا ولا استفدنا من رمضان غاية الاستفادة. ايه الحاجة دي؟ حدد هدفك، حدد هدفك. عايزكم تركزوا معايا بقى من اول هنا، احنا قربنا نخلص خلاص التوصيات النهائية. مش عايزك تخرج من المحاضرة دي غير بالكلمة دي، حدد هدفك. ما هو هدفك في رمضان؟ كلما كان الهدف واضحا كلما سهل الوصول اليه. لما اكون عارف انا عايز اروح فين كويس ومعايا لوكيشن مظبوط هوصل ان شاء الله سبحانه وتعالى. اتاخرت، سرعت، بس كده كده هوصل. انما امتى ما اوصلش؟ لو اللوكيشن اللي معايا غلط، لو الهدف بالنسبه لي مش واضح، كده صعب اوصل، بل مستحيل اوصل. انا هوصل فين اصلا؟ انا مش عارف انا عايز اوصل فين، فبالتالي لن اصل قولا واحدا، ما انا معيش لوكيشن، ما معيش هدف. طيب ايه هدفك في رمضان؟ ده لازم يكون واضح عندك زي الشمس. ايه هدفك في رمضان؟ الهدف المطلوب من كل واحد فينا في رمضان عتق الرقبه، مغفره الذنب. ده هدفك في رمضان، انك تخرج من رمضان وقد محيت عنك ذنوبك السابقه. هو ده ممكن؟ اقول لك ده لازم. ده لو ده ما حصلش في رمضان مش هيحصل. أصل رمضان هو أعظم الشهور، وهو أعظم المواسم، وهو أعظم نفحة تفضل الله عز وجل بها علينا. فيها كثير من النفحات، وكثير من الهبات، وكثير من العطيات، وكثير من الطاعات التي لا توجد في غيره من الشهور. فلو كل النفحات دي والواحد خرج من رمضان ولم يعتق من ذنوبه، استحالة أن يجي شهر تاني أو فرصة تانية أفضل من رمضان تحقق الهدف ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال عند الدرجة الأولى آمين، وقال عند الدرجة الثانية آمين، وقال عند الدرجة الثالثة آمين. فلما قضى خطبته قال له أصحابه، سألوه عن سبب ذلك، قال أتاني جبريل عند الدرجة الأولى فقال لي رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر ثم مات ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم أتاني عند الدرجة الثانية فقال رغم أنف من أدرك رمضان ثم انقضى ولم يغفر له، فقلت آمين. ثم أتاني عند الثالثة فقال رغم أنف من سمع اسمك ولم يصلي عليك، فقلت آمين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رغم أنف من أدرك رمضان ثم انقضى ولم يغفر له، ركز معايا على كلمة لم يغفر له. إذن الهدف في رمضان أن تغفر ذنوبك، فإن لم تغفر أنت في مشكلة كبيرة. مشكلة كبيرة ليه؟ لأن اللي يخرج من رمضان ولم تغفر ذنوبه النبي بيدعي عليه صلى الله عليه وسلم. رغم أنف من أدرك رمضان ثم انقضى لم يغفر له، وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بإسناد حسنه بعض أهل العلم من أدرك رمضان ثم انقضى ولم يغفر له فباعده الله في النار. النبي بيدعي عليه أنه يدخل النار ويبقى بعيد في النار كمان. طب هل هذه قسوة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن سؤال يطرأ في قلب البعض. لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة والنعمة المزداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ده هو بيحذرنا من إننا نعمل كده، بيخوفنا من إننا نعمل كده. دي قسوة؟ لا مش قسوة. ليه بقى؟ لأن الإنسان اللي يدخل رمضان ويخرج منه ولم تغفر له ذنوبه ده قاصد أن لا تغفر ذنوبه. إزاي؟ رمضان فيه حاجات كتيرة تخلي ذنوبي تغفر، في حاجات كتير في رمضان وأعمال كثيرة في رمضان تكون سببا في مغفرة الذنوب لو أنا استغلتها صح. طيب هذه الأمور الموجودة في رمضان هي إيه؟ هنتكلم فيها دلوقتي وهعدها لكم بالواحدة وكل واحدة بالدليل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن قبل ما ندخل في عددها وقبل ما ندخل إزاي نستغلها، عايز أقول إن من كثرتها كأنها هدايا من الله عز وجل تهدى إليه، فالذي لا يتقبلها كأنه يرفض هدية الله تبارك وتعالى، وده دليل على بغض الله عز وجل. لما أنا أجي لحضرتك مثلا أو حضرتك وأعطيك هدية فتقول لي لا مش عايز منك حاجة وتعرض عني، فأستغل أختار فرصة تانية وقت تاني وأديك هدية تانية، تقول لي مش عايز منك حاجة، في مناسبة تالتة وبديك هدية تالتة ما أنتش راضي، في مناسبة رابعة في مناسبة خمسة عمال أديك في هدايا وأنت ترفض، ده دليل على إيه؟ إن أنت مش تقبل مني حاجة، صح ولا لا؟ ولله المثل الأعلى. لما رمضان يكون فيه فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لمغفرة الذنوب وأنا عمال أقول لي دي لأ أو دي لأ أو دي لأ، يبقى أنا مصمم، صح ولا لأ؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الإيمان له جناحين، الخوف والرجاء، ما ينفعش الواحد يمشي بجناح واحد تقع، لازم يبقى فيه رجاء وفيه خوف. الله عز وجل من صفاته الجلال والعظمة وأنه المتكبر وأنه الجبار، ده مع العصاة وأهل الذنوب والمعاصي وأهل الكفر والطغيان، وغفور رحيم مع التوابين ومع المتطهرين ومع أصحاب الإيه الطاعات. فالإنسان لا تتطرف في فكره، اجمع بين الاثنين، لما أعمل ذنب أتذكر إن الله عز وجل شديد العقاب ذو الفضل، ولما أعمل طاعة أتذكر إيه إن الله رحيم وأرجو بقى الأجر من الله عز وجل. إذن رمضان فيه فرص كثيرة لمغفرة الذنوب. في عجالة سريعة سأذكر منها خمسة، في خمس فرص في رمضان كل فرصة منها تكون سببا في مغفرة الذنب. يعني إيه في مغفرة الذنب؟ يعني تمسح لك كل ذنوبك اللي فاتت، يعني عداد السيئات يصفر ويفضل عداد الحسنات بس هو اللي شغال، كل السيئات منذ أن ولدت إلى يومك هذا بقت صفر وحسناتك زي ما هي قائمة. معقولة في حاجة كده؟ أيوة رب الكعبة، وكل واحدة بالدليل. الأولى أول سبب من أسباب غفران الذنب في رمضان الصيام. إيه الدليل؟ حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. الثاني القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث قيام ليلة القدر، قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الرابع لله في كل ليلة عتقاء، بفرصة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. الخامسة والأخيرة رمضان ككل، الاجتهاد في مجمل رمضان، قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. طبعا الكبائر لابد من توبة مستقلة، أما الصغائر فيغفرها رمضان وتغفرها الجمعة وتغفرها الصلوات الخمس. إذا هذه خمسة فرص للعتق من النيران ولمغفرة الذنوب. أنا عايز أقول إيه؟ عايزين ندخل في الخمسة كلهم، ما تقولش أنا هركز مثلا على الصيام، واحد يقول لا أنا هركز على القيام، واحد يقول أنا يعني همشي نفسي كده في الأول وهركز على ليلة القدر. لا لا لا لا ما تعملش كده. ليه؟ لأن لو ركزت على واحدة بس فضاعت، ضاع عليك رمضان، استنى بقى 11 شهر كمان على ما يجي رمضان القادم. يعني لو واحد ركز على الصيام بس ايمانا واحتسابا، في يوم مثلا لم يصم ايمانا واحتسابا، عمل اي حاجه تجرح صيامه من اللغو والرفث والظلم واي ذنب كده في وسط الصيام، ضاعت عليه، هيستنى السنه اللي بعدها. القيام مثلا واحد ركز على القيام فقط، فجاه في ليله مثلا كان معزوم في حته او اتاخر في مكان او حصل اي ظرف فلم يقم، ضاعت عليه. ليله القدر مثلا، ليلة القدر مش معروف وقتها، فجاه اجتهد في العشرة، فجاه ليلة مثلا كسل فصادف أن هذه ليلة القدر مثلا وضعت عليه. إنما أعمل إيه بقى؟ أركز كل يوم وأركز في كل الأعمال الخمسة، لو ركزت في الأعمال الخمسة إن شاء الله سبحانه وتعالى ستصيب واحدة منها. طبعا تفصيل هذه الأعمال الخمسة وكيف نستغلها ده أمر يطول شرحه، لعله إن طالت بنا حياة وكان معانا وقت إن شاء الله في رمضان في حلقات أخرى نبين هذه الأمور الخمسة بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، أكتفي بهذا المقدار وأقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.